إلى دعاء الميت نفسه: يا سيدي يا عبد القادر، يا سيدي تاج، يا سيدي يا سيدنا البدوي، ينقلهم إلى دعائه وإلى سؤاله وإلى التذلل له، وذلك بلا شك عبادة، وإلى طلبه الشفاعة: اشفع لنا انفعنا. ثم يعبدونه ويذبحون عنده ويعكفون حوله ويتذللون ويخشعون فيما حوله وينذرون له ويسرجون قبره دائما، ويزين لهم أن يطوفوا به ويستلموه ويقبلوا جداره وبناء البناء عليه، يحجون له، يأتون إليه من مكان بعيد ويذبحون عنده الذبائح، فيصبح وثنا وتصبح أفعالهم عبادة، ويصبحون قد أشركوا أي وقعوا في الشرك. فأول ذلك وأقربه أمر يسير، وهو البناء على القبور، ولأجل ذلك ورد النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأمر بتسويتها، وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وذلك لأنه عرف أن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن هذه الأفعال تؤدي إلى عبادة هؤلاء الأموات، كما حصل من قوم نوح. فإن أول ما حصل أنهم صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم، فجاء الشيطان إلى أولادهم وأحفادهم وقال: إن آباءكم كانوا يدعونهم، يدعون هؤلاء الأموات وينذرون لهم ويطوفون بهم ويدعونهم، فطال الأمد على الأولاد والأحفاد، فصاروا يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويشفعون. فهكذا تكون عبادة القبور مبدأها شيئا فشيئا، كما ذكر ابن القيم. وهذا يدل على أن عبادة القبور متمكنة في هذه الأمة، يعني من قبل زمان ابن القيم الذي توفي سنة 51 و700، فيدل على أن في القرن السابع وفي القرن الثامن ويمكن قبل ذلك وجدت عبادة القبور، التي أولها أن يرفع القبر، ثم بعد ذلك يتحرى الدعاء عنده، يتحرون أن يدعوا ربهم عند القبر، ثم بعد ذلك دعاء الميت نفسه والتوسل به والاستشفاع به، ثم بعد ذلك عبادته التي هي الحج إليه والسفر إليه من مكان بعيد والذبح عنده والتمسح به والتمسح بتربته، فينقلهم شيئا فشيئا إلى أن يقعوا في الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة الحديث الذي في السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد أحياء من أمتي الأوثان، يعبد الأوثان، وحتى يلحق أحياء من أمتي بالمشركين. وفي رواية فئام، يعني جماعات. ولا شك أنه وقع ذلك في زمن ابن القيم وإلى زماننا هذا. لا شك أن الناس انتبهوا من في عهد الإمام ابن تيمية، انتبه كثير منهم لما أنه كتب تلك الكتابات في كتابه الذي تقدم، اقتضاء الصراط المستقيم وغيره، وكذلك ما كتبه تلميذه ابن القيم في الإغاثة وغيره، وكذلك ما كتبه المقريزي في كتابه الذي يتعلق بالتوحيد، وهكذا أيضا ما كتبه مرعي بن يوسف الحنبلي وهو في القرن الحادي عشر، ثم ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات وفي مفيد المستفيد وفي كثير من رسائله وكتبه، وهو مجدد القرن الحادي الثاني عشر، ثم حفيده هذا الذي هو عبد الرحمن بن حسن في القرن الثالث عشر، ثم في القرن الرابع عشر ما كتبه أئمة الدعوة وأتباعهم في عهد الملك عبد العزيز، وكذلك أولاده، وكذلك ذرية من بقي من ذرية الشيخ وتلامذتهم. ثم في هذا القرن الخامس عشر أيضا انتبه كثير من الناس وتفطنوا، قبل يمكن 25 سنة كتب أحد المصريين مقالة بعنوان كنت قبوريا، بين فيها ما كان عليه من قبل أنه كان قبوريا، وبين فيها ما كان يفعله وما كان يعتقده وكيف اهتدى وكيف تبصر وأسباب ذلك. ثم مقالته هذه طبعت في مجلة التوعية سنتين، ثم أفردت أيضا في رسالة مستقلة، يعني في حدود 20 صفحة أو أقل، مما يدل على أن هناك من تبصر ومن اهتدى، وحصل بسببها أيضا انتباه كثير، وكذلك أيضا الكثير الذين درسوا في هذه المملكة تبصروا، الذين درسوا في الجامعات الإسلامية كالجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة الإمام في الرياض وجامعة أم القرى في مكة، تخرج منها تلاميذ كثير وانتفعوا بما درسوه وبما تعلموه، ثم رجعوا إلى بلادهم وسعوا في الإصلاح، وأصلح الله بهم من أراد الله به خيرا. وإن كانت نفوس كثير من العوام ممتلئة بهذه الشركيات ولا يزالون يبتعدون عن قراءة مثل هذه الكتب وهذه الرسائل، كما ذكر في دولة تركيا، وإن كان فيها أناس تبصروا، ولكن عامتهم وعلماءهم المتقدمون لا يزالون على هذا الاعتقاد، الاعتقاد في الأموات، وكذلك دعاؤهم وتحذير تلامذتهم عن أن يصغوا إلى أقوال الموحدين وأئمة الدعوة، وتحذيرهم من قراءة مثل هذه الرسائل. ولكن الله تعالى ولي الأمر، ولا بد أنهم إذا أو من أراد الله به خيرا منهم أن يستفيدوا، إما من النشرات وإما من الإذاعات وما أشبهها. من بعد ذلك يقول: إذا بنوا على القبور ثم دعوا الله عندها واعتقدوا أن الدعاء مستجاب، ثم عكفوا حولها، ثم دعوا الله تعالى بها وأقسموا بالأموات على الله تعالى، ثم دعوا الميت نفسه وعبدوه وسألوه وجعلوا قبره وثنا، وصاروا يقبلون القبر ويتمسحون به ويحجون إليه ويذبحون عنده ويعلقون عليه القناديل والستور ويطوفون به كما يطاف بالبيت، أصبح ذلك القبر وثنا. بعد ذلك يدعون إليه الناس ويقولون إنه قبر مفيد، إن فلان، إن السيد فلان عنده، تجاب عنده الدعوات، وإنه يشفع في الصلوات، الصلاة عند هذا القبر أفضل من الصلاة في المساجد حتى في المسجد الحرام. يدعون الناس إلى عبادته من دون الله حتى يتخذه الجمع الكثير عيدا ومنسكا. هؤلاء الدعاة من القبوريين ممن انخدعوا بما هم عليه، وربما أن الشيطان يعطيهم بعض طلبتهم حتى يتمادوا في ذلك. فكثير منهم إذا دعا عند القبر على فلان أجيبت دعوته وحصل له كذا، وإذا دعا لفلان ربما أيضا تجاب دعوته. فيستشكل العامة ويستشكل بعض الناس، يقولون إنه دعا مرارا في المسجد ومع ذلك ما ظهر لدعوته أثر، ودعا عند القبر فرأى لها أثرا، فكيف الجواب؟ فالجواب أن نقول إن هذا من الابتلاء، ابتلاء وامتحان لمثل هؤلاء، حيث أن الله تعالى قد يجيب دعوتهم إما من باب المصادحة وإما من باب الابتلاء، ليظهر هل يبقوا ويستمروا على ما هم عليه من هذا الشرك أم لا. وربما أيضا يكون ذلك سببا لافتتان غيرهم، ويمكن أن الشيطان الذي يدعو إلى عبادتهم، يدعو إلى عبادة تلك القبور، يمكن أن الشيطان له تأثير، ربما أن هذا القبوري إذا دعا على فلان تلبس الشيطان بذلك المدعو عليه وعاقه إما بجرح أو بحادث أو بكسر عضو أو نحو ذلك، فينخدع ذلك القبور ويقول استجاب لي السيد، استجاب لي، دعوت على فلان فأصيب بكذا، فيظن أن ذلك من تصرف ذلك السيد أو ذلك القبر. وهذا حاصل عند الأصنام في وقت المشركين، فإن الشياطين كانوا يكلمونهم من جوف ذلك الصنم أو من قربه، فيظنون أن ذلك الصنم هو الذي يتكلم وهو الذي يدعو أو يستجيب أو ما أشبه ذلك، فينخدعون. وإلا فهم عقلاء وعندهم تفكير، فلا يقيمون على عبادة خشبة أو حجر دون أن يروا لها تأثيرا، وإن كان الأصل أنها أن فعلهم لها من باب التقليد، كقولهم بل وجدنا آباءنا لها عابدين. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم إلى أن يدعو الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، أيها الناس عليكم بالمزار الفلاني، عليكم بالقبر قبر السيد الفلاني، فإنه مجرب أنه ينفع وأنه يشفع وأنه يفيد، فاذبحوا عنده وتقربوا إليه وما أشبه ذلك. في الرسالة التي ذكرنا بعنوان كنت قبوريا ذكر أن أقارب له أو قريبا له كان كلما ولد لهم مولود مات، فقالوا لا بد أننا نذبح كبشا يسمونه خروف عند قبر السيد البدوي حتى يشفع لنا فلا يموت ولدنا، ولد لنا الآن مولود جديد ونخشى أنه يموت كالذي قبله. يقول جاءوا إلينا وشجعناهم على أنهم يذبحوا عندما كنا نعتقد، فذهبوا وذبحوا ومع ذلك مات الولد، فعند ذلك جاءنا من نبهنا وقال إن هذا لا يفيدكم وإنه مخلوق ولو اعتقدتم فيه السيد البدوي. من جملة ما يعبدونه أنهم يذبحون عنده، يتقربون إليه ويرون أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. يقول ثم بعد ذلك وبعدما يقتنع عوامهم وخواصهم بأفضلية عبادة هذه القبور، ولو لم يسموها عبادة وإنما يسموها تبركا واستشفاعا وتوسلا ووساطة، لكنها في الحقيقة عبادة، بعد ذلك ينقلهم الشيطان إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص الأولياء، تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، فيقولون للموحدين أنتم لا تعرفون قدر الأولياء، نحن عرفنا قدر السيد فلان والسيد فلان وعرفنا فوائد عكوفنا عندهم، أنتم لا قدر لهم في قلوبكم ولا تحترمونهم، هم أولياء الله الذين رفع مكانتهم ورفع رتبتهم، فأنتم إذا اعتزلتموهم تنقصتموهم وحططتم من قدرهم ونزلتموهم عن منزلتهم التي يستحقونها، كيف تزعمون أنه لا حرمة له وهو من المقربين؟ تزعمون أنه لا قدر له؟ أنتم بلا شك من الذين يتنقصونهم، وربما يهددونه، سوف يتسلط عليك الولي الذي أنت تنهى عن زيارته أو تنهى عن الناس عن التبرك به، لا بد أنه ينتقم منك ولا بد أنه يتسلط عليك. ثم إذا أصيب هذا الذي هو الموحد أصيب بمصيبة أو نحو ذلك، قالوا تسلط عليه الولي، أصابه الولي، هذا جزاؤه لأنه كان يتنقص الأولياء ولأنه كان ينهى عن الإتيان إليهم وعن التبرك بهم، هذا آثاره. وهذه المقالة أيضا قد قالها الأولون، كما قال الله تعالى في قصة هود أخبر عن قومه أنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون آلهتنا هي التي أصابتك بالسوء، أصابتك بهذا الخبال، أنت أصبحت مخبلا لما أنك أصبحت تسب آلهتنا، فهي التي تسلطت عليك وأصبت بنقص في العقل. فكذلك هؤلاء القبوريون إذا نهاهم أحد قالوا سوف تنتقم منك الأولياء، سوف ينتقمون منك، ينتصرون عليك، يعاقبونك بعقوبة لا تقدر على أن تردها، يغضبون على من نهاهم عن عبادتها. ويتأثرون بهذه العبادة، يغضبون ويتأثرون، وتشمئز قلوبهم وتقشعر نفوسهم إذا نصحهم أحد. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، ذكر قول الله تعالى في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا سمعوا من يقول لا تدعوا إلا الله ولا تذكروا إلا إياه اذكروا الله وحده اشمأزت قلوبهم وأنكرت ذلك. أما إذا ذكر الولي في المجالس أو ذكر شيء من آثاره ومن فوائده وذكر ذلك المشهد وأنه حصل عنده فوائد، فإنهم يفرحون ويتباشرون ويقولون هذا من بركة السيد، هذا من بركة الأولياء، لهم مكانة ولهم قدر. والمنصف يعرف فضلهم، فضل العلم. قرأت في بعض الكتب ذكر أن بعض العامة الذين عندهم شيء من الفقه جاء إلى أحد هؤلاء القبوريين فقال له ذلك القبوري أنتم لا قدر للشهداء عندكم، الشهداء قد أخبر الله بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ذلك العامي إذا قال الله أو إن كان الله قال أحياء عند ربهم يرزقون، طلبت منهم الرزق، وإذا قال أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقهم. ها عند ذلك توقف ذلك القبوري وقال حججكم كثيرة، وانقطعت شبهته. وهذا حق، الذي يرزقهم هو الله تعالى، وهو الذي أمر بدعائه ادعوني أستجب لكم. يقول وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، يعني العوام والمقلدين، وكثير ممن ينتسب إلى العلم، يعني يدعون أنهم عندهم علم ينتسبون إلى العلم والدين. من آثار ذلك قاطعوا أهل التوحيد وعادوهم ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، وقالوا إنهم يتنقصون الأنبياء يتنقصون الأولياء، ولا قدر في قلوبهم لأولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله من عباده الصالحين، ومع ذلك لا يحترمونهم ولا يعرفون قدرهم. العوام يصدقون فيقولون هؤلاء هم أبغض الناس وهم أشقاهم، كيف أنهم لا يحترمون الأولياء ولا يعرفون مكانتهم، فيعادون أهل الخير ويعادون أهل التوحيد ويوالون أهل الشرك ويعظمونهم ولو كانوا مشركين، ولكنهم لا يسمون أنفسهم مشركين، بل ينزهون أنفسهم عن هذا الشرك، يعظمون أهل الشرك ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم أنصار الله وأنهم أنصار دينه ورسوله، يعني أن هؤلاء الذين يدعون إلى عبادة القبور يواليهم هؤلاء القبوريون. ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره، ويأبى الله تعالى أن يكون هؤلاء المشركون من أوليائه، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ذكر بعد ذلك هذه الآية من سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمع فقد عصى أمره، كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح البرهان في أوجز عبارة، في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها، وسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه، فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب. هذا كلام المؤلف على هذه الآية، يقول تأمل وتفكر في هذا المثل الذي أمر الله الناس كلهم باستماعه، ضرب مثل فاستمعوا له، يعني أمر استمعوا له أيها الناس، يا أيها الناس كل الناس، ضرب مثل يعني استمعوا له سماع تأمل وسماع تعقل، فكل مأمور بأن يستمع له، من لم يستمعه فقد عصى أمر الله. هذا المثل يتضمن إبطال الشرك وإبطال أسبابه بأوضح البرهان وبأوجز عبارة وبأحسنها وبأحلاها وأسلسها عبارة واضحة. أخبر تعالى بأن جميع ما يعبد وما يدعى من دون الله، كل الذين تدعونهم من دون الله يعني غير الله، ولو كانوا أولياء ولو كانوا سادة أو شهداء أو صالحين، فإنهم أموات لا يقدرون على شيء، قد فارقوا الحياة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يقول أخبر بأنهم جميع الآلهة لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، لو دفنوا في مكان واحد ثم عبدوا، أو جمعت كل المعبودات في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة، لعجزوا أن يخلقوا ذبابا واحدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب من أحقر المخلوقات ومن أقذرها، ومع ذلك خلقه الله تعالى على هذه الهيئة وجعل فيه هذه الروح وجعله يتمكن وركب فيه هذه الأعضاء، يعني أعضاءه يديه ورجليه، وجعل له جناحين يطير بهما، وجعله يتناسل يعني بعضه مع بعض يتوالد بكثرة، وجعل له جوفا في جوفه يتغذى معه، وجعل له خرطوما يمتص به ما يأكله، إذا وقع على القدر ينحوه امتص ما يريد أن يأكله يتغذى به، وجعل غذاءه من الأشياء المستقذرة كالدم والقيح وما أشبه ذلك، ثم جعله حيا يتحرك. الله تعالى هو الذي خلقه، وكذلك سائر المخلوقات التي أوجدها صغيرها وكبيرها، كالمخلوقات الحيوانية كالفيل والدواب بهائم الأنعام، والمخلوقات الصغيرة كالبعوض والحشرات وما أشبه ذلك، الله هو الذي أوجدها وخلقها. المخلوقون كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا منها. في الحديث الصحيح قوله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة، يعجزون عن أن يخلقوا ذرة حية تتحرك تركب فيها أعضاؤها وأيديها وأرجلها ورأسها وجوفها وما أشبه ذلك، وكذلك عن أن يخلقوا برة حبة من بر بحيث تكون مثل البرة التي ينبتها الله تعالى، بحيث أنها إذا نبت إذا بذرت نبتت وأخرجت زرعا وأخرجت سنبلا، لا يستطيعون أن يخلقوا برة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا ذرة، فكيف يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذا وقع الذباب على قبر أحدهم وسلبه شيئا مع قصر ما يأخذ وما يسلب، فإنهم لا يقدرون على أن يستنقذوا من الذباب ما أخذه، فمع ضعفهم وعجزهم يعجزون عن خلق الذباب وعن استنقاذ ما يسلبهم الذباب. أي إله أضعف من هذا الإله؟ ضعف الطالب وضعف المطلوب. الطالب الذي هو القبر أو الميت، والمطلوب الذي هو الذباب. قال رحمه الله تعالى: فهل قدر القوي العزيز حق قدره؟ من أشرك معه آلهة هذا شأنها، فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعظم الألفاظ وأحسنها، بأعذب الألفاظ وأحسنها، لم يعترها غموض، ولم يشبها تطويل، ولم يعبها تعقيد، ولم يزدرها زيادة ولا تنقيص، بل بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجليل العظيم الشريف البالغ في النفع ما هو أجل الألفاظ. انتهى. يتكلم على هذه الآية، يقول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء المشركون الذين رفعوا هذه المخلوقات، ولو كانوا سادة ولو كانوا صالحين رفعوهم إلى رتبة الخالق وصرفوا لهم شيئا من حق الله وسووا المخلوق بالخالق. ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا قدر الرب سبحانه وتعالى. هذه الآية تكررت في القرآن في ثلاث مواضع. في سورة الأنعام: ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي سورة الحج في هذه الآية: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفيها انتقاد المشركين الذين تنقصوا الرب سبحانه وتعالى، فإن كل من رفع مخلوقا وجعل له شيئا من حق الخالق فقد تنقص الخالق، وذلك لأن الخالق هو المستحق للعبادة وهو المستحق للتعظيم، والمخلوق ضعيف، ابتدئ خلقه من نطفة ثم من علقة، ويأتي عليه ما يأتي على كل أفراد الناس من الضعف ومن المرض، ويأتره الجوع والظمأ ونحو ذلك، فكيف يسوى بالخالق الذي هو خالق كل شيء ومدبر الأمور، والذي ذكر أنه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يرفع المخلوق ويجعل في رتبة الخالق سبحانه وتعالى؟ ما قدر الله حق قدره، فهو القوي العزيز الذي من أشرك به فقد تنقصه. فلما أنهم جعلوا معه آلهة هذا شأنها وهذه حقارتها، صاروا بذلك قد تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى. هذه حجة التوحيد في هذه الآية من سورة الحج، حجة عظيمة يحتج بها على كل مشرك من عباد القبور الذين يبنون على القبور ويرفعون مكانتها ويشيدونها ويحثون الناس على أن يأتوا إليها ويزوروها، ويبينوا أو يقولوا إن الدعاء عندها مستجاب أو أنها أفضل من المساجد أو ما أشبه ذلك. حجة لأهل التوحيد. فبين الله تعالى كذب أهل الشرك وكذب الملحدين، بين ذلك بأعذب الألفاظ وأحسنها، يعني بهذه الآية في قوله ضرب مثل فاستمعوا له، أعذب الألفاظ وأحسنها، ليس فيه غموض، لا يعتريه خفاء ولا غموض ولا يشوبه تطويل، العبارة ليس فيها تطويل ولا وليس فيها لا يعيبها التعقيد، ليست عبارة معقدة ولا يزدريها زيادة ولا نقص، وافية لا زيادة فيها ولا حشو في هذه الآية ولا نقص، بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز والاختصار ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظانا أن يكون أبلغ في معناها منها. يعني إن الذين تدعون من دون الله، كل من تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لا يقدرون على أن يخلقوا ذبابا، أحقر المخلوقات ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت له هذه المعبودات كلها، ولو كان فيهم أنبياء وأولياء أو صالحون، فأي عبارة أحسن من هذه العبارة؟ ولا يظن ظن أن يكون هناك أبلغ في معنى هذه العبارة منها. وتحتها من المعنى الجليل العظيم الشريف البالغ في النفع ما هو أجل الألفاظ، يعني تحت هذه العبارة. فالحاصل أن هذا أن المؤلف رحمه الله ينتقد أهل الشرك ولو كان شركهم بعبادة القبور ونحوهم، ويتبين من هذه الرسالة أن هناك من يدعو إلى هذه الشركيات ويزينها للناس، وهناك من يغلو في الأموات ويدعو لهم، ثم هناك أيضا من يتنقص أهل التوحيد ويعيبهم بأنهم يتنقصون الصالحين ولا قدر للصالحين في قلوبهم. فإذا عرف المسلم ذلك حذر من هؤلاء الدعاة ورجع إلى الحق. الحق منبعه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين، والله أعلم. في هذه العبارات التي مرت بنا ذكر المؤلف هنا حيل الشيطان، فنقول الشيطان كيف يوحي إلى عباد القبور؟ هل الشيطان يوحي؟ يكفي، أحسنت. يعني ذكر أن الشيطان يوحي، كيف يكون وحي الشيطان؟ أحسنت. قد ذكر الله تعالى أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فوحي الشياطين الوسوسة، يوسوس في صدور الناس فيقول له قل كذا وقل كذا وقل كذا، فمن وحيه ما ذكر فيما يتعلق بهذه القبور ونحوها. نتيجة وحيه الدعوة إلى عبادة الأموات ونحوها. ذكر هذه الآية من سورة الحج فبين فيها هذا المثل. هذا المثل العادة أن الأمثال تكون تشبيه شيء بشيء، لكن الآية ليس فيها تشبيه شيء بآخر، فكيف يكون هذا مثلا وكيف يقال إن الله ضربه مثلا ضرب مثل؟ الآيات التي فيها أمثال مثل قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم وأشباه ذلك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم، فأين المثل في هذه الآية؟ أي يعني أنه شبه عجزهم بأضعف شيء وهو عجزهم عن خلق أضعف المخلوقات وهو هذا الذباب ولو اجتمعوا له. يكفي ذلك والله أعلم.